بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع عن قلب لا يخشع عن نفس لا تشفع عن دعوة الله واستجاب لها. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام العلامة بالخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولال الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى واجبات الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: فصل في واجب الصلاة. طبعا الواجب هو ما ثبت ما ثبت طلب فعله الجازم الحتمي ولكنه بدليل ظني. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني الواجب هو ما فيه شبهة في الدليل أو في المدلول كما فصلنا عنه سابقا أو فيهما معا. طبعا قبل ما ندخل للدرس الواجب، يعني قبل ما ندخل لتفصيل الواجبات، الواجب هو الذي إن تركته تسجد للسهو، يعني لا تجبر الصلاة. احفظوها، الركن إذا تركت الصلاة تبطل، اللي أخذناها من أركان الفرائض، يعني الشرائط والأركان ثياث الفرائض، الفرض تركه يبطل الصلاة. الواجب يجبر بسجود السهو، الواجب يجبر بسجود السهو، حتى نفرق بينهم. واضح إن شاء الله؟ يعني تقريبا كل ما عندنا واجبات، عند مثلا احنا بالعراق عندنا الحنفي والشافعي، عند الشافعية هي أركان، عندهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، كل ما طلب يعني الشارع فعله على وجه الإلزام فيسمى ركنا. احنا عندنا تفريق بين قطعي الثبوت وبين ظني الثبوت، فقطعي الثبوت عندنا ركن فرض، عندنا فرض إذا كان شرطا أو كان ركنا، وظني الثبوت أو عندنا شبهة في المدلول أو في الدليل أو فيهما معا، هذا يكون واجبا. يعني الواجب عندنا يجبر بسجود السهو. إن شاء الله نفصل في الواجبات بعونه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في واجب الصلاة وهو 18 شيئا. طبعا هذا هنا يعني دائما المصنف عنده العدد لا عبرة به، للتقريب لا للحصر. أما الواجبات التي في الصلاة يعني أوصلها ربما تصل إلى 30 واجب، ولكن هنا يعني من باب الإجمال حتى يحصل لك أكثر عدد. قال: أولا قراءة الفاتحة. طبعا مر عندنا سابقا أن الركن هي القراءة، القراءة ركن، الفاتحة واجبة، السورة واجبة. واضح إن شاء الله؟ إذن القراءة بحد ذاتها ركن، هذا الركن بواجبات كثيرة. يعني مثلا الفاتحة واجب، السورة واجب، تعيين الفاتحة والسورة في أول ركعتين واجب، قراءة الفاتحة والسورة في كل ركعات النفل هذا فرض، هنا حيكون يكون فرض كما فصلنا سابقا. كذلك الجهر في الصلاة الجهرية، السر في الصلاة السرية، يعني الجهر فيما يجهر به، الإصرار فيما يسر به. شوف كم واجب طلع عندنا، هذا كله يكمل شنو؟ يكمل ركن واحد. نعم. قال: قراءة الفاتحة وضم سورة أو 3 آيات كما فصلنا سابقا. قال: في ركعتين غير متعينتين من الفرض. طبعا الواجب عندنا هنا عندنا واجبين، الأول ركعتين غير متعينتين، والواجب الثاني أن تكون الركعتين الأول، هذا واجب ثم واجب آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: وفي جميع ركعات الوتر كما فصلنا، قلنا الوتر يشبه النافلة في مسألة القراءة. قال: والنفل أيضا قراءة. قالوا وفي جميع وفي النفل، يعني القراءة أيضا فرض في كل ركعات النفل، كل ركعات النفل تقرأ فاتحة وسورة، فاتحة وسورة. واضح إن شاء الله؟ كل ركعتين تعتبر صلاة على حدة. قال: وتعيين القراءة في الأوليين، في الأوليين هذا شوف أيضا، شوف هنا قبلها قال في ضم سورة قال في ركعتين غير متعينتين ثم تعين القراءة في الأوليين، هذا أيضا واجب آخر. وتقديم الفاتحة على السورة، مو يقرأ السورة ثم يقرأ الفاتحة، هذا أيضا واجب، يعني من خالف في هذا يجبر بسجود السهو، لا تبطل الصلاة لكنها تجبر بأن يسجد للسهو. وضم الأنف للجبهة في السجود كما فصلنا، لا بد أن يضم الأنف للجبهة، قلنا هذا واجب. نعم. والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة، شوف انتبه لهنا، السجود كل سجدة ركن، كل سجدة ركن، كم سجدة عندنا كل ركعة؟ سجدتين، السجدتين ركن، هذه ركن وهذه ركن، ولكن ضمهما معا لازم كل ركعة أصلي سجدتين سوى، هذا واجب، ضم السجدتين واجب، مو السجدة واجب، السجدة ركن. يعني مثلا لو صلى رجل أو امرأة، يعني لو صلى إنسان مسلم لو صلى ونسي سجدة، سجد بس سجدة واحدة بالركعة الأولى، سجد بس سجدة واحدة، شو يسوي؟ بس يسجد السهو؟ لا، لازم يجيب السجدة، لازم يسجدها، لأن هو قام بس بالركعة الثانية مثلا، أو مثلا مثلا بالركوع يلا تذكر أنه أنا سجد السجدة واحدة، شو يسوي؟ بالركعة الثانية يسجد سجدتين ثم يقضي السجدة اللي مضت، يسجد ثلاث سجدات وبعدين يسجد للسهو. ليه سجد للسهو؟ لأنه أخر الفرض عن وقته أولا، وثانيا لأنه لم يضم السجدتين معا. تهناها إن شاء الله؟ نعم. واحد سجد بركعة، سجد بس سجدة، الركعة اللي وراها يسجد ثلاث سجدات، سجدتين مع الركعة والسجدة الثالثة قضاء للي فاتت، مو بعد السهو، بالركعة الثانية بعدين اللخ اللي فاتته يسجدها يعيدها. لا بعدين يسجد السهو بالأخير هم يسجد السهو، لأنه أخر الركن عن فرضه عن وقته، قضاء نعم يقضيها. احنا كما فصلنا تذكرون في القاعدة الأخيرة قلنا أن تكون القاعدة الأخيرة آخر الأركان، من نسي سجدة، تذكرون ضربنا مثال، من نسي سجدة يسجدها ثم يقعد بعدها يعني للتشهد. واضح إن شاء الله؟ نعم. بطلت الصلاة، عيدها، عيد الصلاة كلها، ركن ما موجود بطلت الصلاة. نعم. قال والاطمئنان في الأركان، في كل ركن من الأركان لا بد من الاطمئنان. الاطمئنان شنو؟ سكون الأعضاء، لا بد أن تسكن الأعضاء، قيل بمقدار تسبيحة، بمقدار قولك سبحان الله، يعني القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، وهكذا هاي الأركان التي ذكرناها، إذا لا بد فيها من إيش؟ الاطمئنان. الاطمئنان في الركن شبيه، هذا واجب، يعني لو لم يعني يطمئن في الركن واجب عليه سجود السهو. نعم. يعني لا تبخل بالوقت في العبادة، أنت بين يدي الله لا تستعجل. وهكذا القعود الأول، قال والقعود الأول يعني تحرزا عن القعود الثاني. القعود الثاني قلنا إما ركن وإما شرط، والمختار أنه ركن، تمام. القعود الأول واجب، بس انتبه لهنا، القعود واجب والتشهد واجب ثاني، عند نتكلم على بس القعود مقدار التشهد هذا واجب، لفظ التشهد هذا واجب ثاني، القيام للركعة الثالثة من دون تراخي من دون انتظار واجب ثالث. فهمناها؟ إن هذه لازم أن واحد يفهمها. نعم. قال وقراءة التشهد فيه في الصحيح، في القول الصحيح المعتمد، إذا قراءة التشهد أيضا شنو؟ أيضا واجب، إذن الجلوس واجب، القعدة واجبة، والتشهد أيضا واجب. وقراءته في الجلوس الأخير كما ذكرنا، تذكرون بالجلسة الأخيرة قلنا الجلسة بمقدار التشهد ركن، أما التشهد لفظ التشهد قراءة التشهد واجب. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد، يعني هذا التشهد ياهو التشهد الأول، التشهد الأول يعني انت كملت تصلي مثلا العشاء، تصلي الظهر، تصلي العصر، لما كملت التشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مباشره تقوم للثالثه. اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هنايا وجب عليك السجود السهو. ليش؟ لانك اخرت القيام الى الثالثه. واضح؟ زين لو ما صليت بس كملت التشهد وظليت قاعد شوية بعدين قمت، وجب عليك السجود السهو. ليش؟ لأن واجب عندنا شنو؟ القيام إلى الثالثة قبل. كملت التشهد قبل تقوم إلى الثالثة. لكن مرات يقول لك الصلاة سريعة تكون، خلص كملت هذا عندنا، هذه واجبات لابد أن نؤديها وهكذا. نعم. ولفظ السلام واجب دون عليكم. شوف مسألة التسليم، السلام على الخروج من الصلاة كما فصلنا في درس ماضي، الخروج من الصلاة من عده من الأركان، وهو المعتمد طبعا، اعتمده كثير من الفقهاء أنه ركن الخروج من الصلاة. أما لفظ السلام، الخروج ركن، لفظ السلام نقول السلام هذا شنو؟ هذا واجب. السلام واجب، عليكم سنة. يعني لو بس واحد قال السلام السلام خلص تمت صلاته ولا شيء عليه. أما إذا خرج من الصلاة تكلم مثلا، كمل التشهد الأخير كما قال صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير، قال سيدنا عبد المسعود قال فإن فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. فتمت الصلاة ولكن خرج سوى سولف حجة، قال لك كملت الصلاة، لا السلام ولا بث حجة، تمت صلاته ولكن شنو؟ عليه السجود السهو، عليه شنو؟ عليه سجود السهو. واضح إن شاء الله؟ فإذا لفظ السلام هذا واجب. يعني لو مثلا واحد بطل وضوءه بعد التشهد الأخير، كمل التحيات أو تشاهد، كملت الأركان، فما عنده بعد شنو؟ خروج من الصلاة. وبهالوقت هذا دي يصلي صلاة الإبراهيمية وفسد وضوءه، شو يسوي؟ يقوم يتوضى ويرجع يكبر يدخل للصلاة وثم يسلم، لأن خروج من الصلاة فرض. فهمناها إن شاء الله؟ واضحة الفكرة؟ نعم. وبلفظ السلام واجب، عليكم سنة، ورحمة الله مندوب مستحب. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن السلام لفظ، لفظ السلام واجب، عليكم سنة، ورحمة الله مندوب أو مستحب، وبركاته بدعة. نعم، وبركاته بدعة، ما يصير. فشو تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا. نعم. قال ولفظ السلام دون عليكم. نعم. طبعا هنا مسألة، بس المثال اللي ضربناه أنه بالصلاة الإبراهيمية وفسد وضوءه، يقول شو يسوي؟ يروح يتوضأ ويجي يسوي. زين لو تعمد إبطال الوضوء، لو تعمد الحدث، قعد مقدار التشهد، كمل التشهد، هو أحدث نفسه، يعني هو تعمد إبطال، تعمد الحدث، بطل صلاته، عيد الصلاة كلها، يعيدها ولكن تكون صلاة جبر بالأولى، القضاء الأداء صار، هذه تجبر الأولى. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وقنوت الوتر، إذن قنوت الوتر أيضا واجب، وفيه واجبات كثيرة، أن يكون قبل الركوع واجب، كذلك في كل ليلة واجب، رفع اليدين للتكبير له واجب، التكبير له واجب، وهكذا. فهمنا؟ إذن هذا المسألة إيش؟ قنوت الوتر، يعني من صلى الوتر ونسي أن يقنت، ما قنت، ما قبل كمل الفاتحة وكمل المعوذات كما ورد في السنة ثم ركع مباشرة، فات الواجب، شو يسوي؟ يجلس يسوي الواجب فاته، ويدعو طبعا الدعاء يعني بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ولا نخنع ولا نترك ما يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو ورد في رواية وصلى الله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الدعاء الذي ورد في قنوت الوتر. ومن لم يحفظ هذا الدعاء يكفيه أن يقول ربي اغفر لي ثلاثا، أو يقول يا ربي ثلاثا، أو يستغفر الله ثلاثا، هذا كما ورد في السنة. طبعا هنا نحفد، يعني لك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسارع، ذاك ما سمي الحفيد حفيدا إلا لأنه يسارع بالخدمة، ولك نسعى ونحفد، يعني حتى في كتب المطولة يقول لو قال وإليك نسعى ونحفظ بالذال بطل صلاته، نقطة نقطة بطلت الصلاة، فالصلاة خطرة. واضح؟ نعم. وتكبيرات العيدين، أيضا تكبيرات العيدين شبيهة أيضا واجبة، واجبة. يعني صلاة العيد لما نصلي عندنا كم تكبيرة؟ عندنا 6 تكبيرات نسميها الزوائد، 3 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، أكبر تكبيرة الإحرام ثم وراها 3 تكبيرات، وعندنا 3 تكبيرات قبل الركوع بالركعة الثانية. إيش قد صار عندنا؟ 6. تكبيرة الركوع بالركعة الثانية أيضا واجبة بالعيد. بالعيد بالعيد لما كبرت أنا 3 تكبيرة، كملت الفاتحة وكملت السورة وكبرت 3 تكبيرات هذه الواجبات، تكبيرة الركوع أيضا تصبح واجبة. قال شبيه الشيء منجذب إليه. نعم. قال وتكبيرات العيدين، يعني تكبيرات الزوائد، اكتب عليها الزوائد معناها زوائد 6. قال وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة، يعني تعيين التكبير يعني بلفظ الله أكبر، هذا الواجب. نعم. للعيدين خاصة كما فصلنا. وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين، هذا شوفها، هذا ذكرها هنا، يعني هو اللي بالركعة الثانية ما العيدين. قال وجهر الإمام بقراءة الفجر وأولي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والتي في رمضان. طبعا الجهر يكون بأدنى ما يطلق عليه جهر، بأدنى ما يطلق عليه جهر، يعني لو أسمع نفسه وأسمع من بجانبه لقد يعني جاء بالجهر، ولكن يعني لا بد من الحكمة في ذلك. يعني من الصلي أنت وراك 2 مو مثل ما الصلي وراك 100، صح لولا؟ لا بد أن يصل صوتك إلى المصلين جميعا، مو أنت من الصلي مثلا أنت واحد وياك وإذا تلقى صوتك على الله أكبر صوت عالي، هم بس 2 اللي يصلون. لا، الجهر شنو؟ لا بد أن تكون حكمة، أو مثلا يصلي بناس كثيرين وصوته بالتكبيرات ناصي، لا بد أن يعني يجهر، هذا أيضا شنو؟ أيضا واجب. نعم. كما قلنا بأدنى الجهر، بأدنى الجهر، والحكمة يعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة اكتبوها بالله، الحكمة شنو؟ يقول لك هذا حكمة، هذا من الحكمة أن يفعل كذا، يعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يعني نصلي مثل ما قلنا بواحد مو مثل من نصلي بمية وهكذا. نعم. أو مثلا من نصلي وموجود السماعة مو مثل من تطفى الكهرباء، موجود السماعة ربما السماعة هي تنقل صوتك، طفت الكهرباء وانقطع الجهاز شو تسوي؟ لازم تعلي صوتك حتى تسمع، تسمع اللي وراك وهكذا. نعم. قال جهر الإمام بقراءة الفجر، إذا قراءة الفجر ركعتين بها جهر، وأوليي العشاءين، الركعة الأولى والثانية من العشاءين، يعني من المغرب ومن العشاء، العشاءين المغرب والعشاء. قال ولو قضاء، كما فصلنا سابقا تذكرون في ليلة التعريس حين قضاها صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، فعندنا الصلاة تقضى كما وجبت، وجبت سرا تقضى سرا، وجبت جهرا تقضى جهرا، وجبت سفرا تقضى يعني ركعتين، وجبت حضرا تقضى 4 ركعات وهكذا. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذه تحفظوها مهمة جدا. قال والجمعة أيضا بالجمعة جهر، والعيدين أيضا، والتراويح أيضا بها جهر، والوتر في رمضان، قيده في رمضان لأن الوتر لا يصلى جماعة إلا في رمضان ولا يجهر به إلا في رمضان. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال والإصرار أيضا هذا واجب، يعني لو واحد يصلي بينا صلاة الظهر وكبر وقرأ دعاء الثناء والاستعاذة والبسملة ثم قال الحمد لله رب العالمين، ذكر أنه الصلاة سرية، تحصل كثير، تحصل هاي، شو يسوي؟ يسجد، يسجد للسهو. ليش؟ لأنه خالف الإصرار. إذا مخالفة الإصرار أيضا يعني توجب السهو، يعني واجب الإصرار، واجب الجهر، واجب وهكذا. الإصرار طبعا بحيث يسمع نفسه، هاي انتبهوا لي وياها، الإصرار بحيث يسمع نفسه، فصلنا عنها سابقا ونذكرها يعني للإعادة، بالإعادة إفادة، يسمع نفسه، مو حديث النفس، مو بس تحريك الشفة، لا، لا بد من صوت مقترن مع النفس أن تسمع أنت، هذا الإصرار. واضح إن شاء الله؟ يعني مو مجرد يعني حركة اللسان، لا، نعم، أي تحريك الشفتين. نعم. قال والإصرار في الظهر والعصر وفيما بعد أوليي العشاءين، يعني الثالثة والرابعة بالعشاء بالعشاء وكذلك الثالثة بالمغرب ونفل النهار لأن صلاة النهار عجماء كما ورد. نعم. قال والمنفرد مخير فيما يجهر، يعني مثلا واحد يصلي بالليل، تصلي بالليل صلاة مثلا العشاء وحدك، كيف كثير تصلي الركعتين الأولى تجهر بيها، يعني الركعتين الأولى مو بيها جهر، تريد تصلي تجهر بيها ماكو إشكال، واضح؟ وان كنت منفردا، او مثلا اذا صلي التهجد صلاة النهار عجماء، اذا صلاة الليل بصوت، اذا تصلي تهجد اقرب صوت عالي اجهر ماكو إشكال، ولكن يعني مو تقعد النايمين وكذا وعلى انه دا صلي تهجد، لا. يقول القراءة يعني دائما بالاجهار هيش مواطن. يقول قراءة التوسط، يعني حتى العلماء ينصون على جملة جدا جميلة، يقول قراءة لا تزعج اليقظان او تؤنس اليقظان، اكتبوها برا، تؤنس اليقظان ولا توقظ الوسنان. تؤنس اليقظان اللي قاعد يستمع للتلاوة يستانس، ولا توقظ الوسنان النايم ما تقعده. هذا يقول قراءة تكون متوسطة يعني. نعم. يأتي إلى مسألة بالنسبة للقراءة بالسورة الفاتحة والسورة. يقول لو ترك السورة في أوليي العشاءين، واحد صلى صلاة العشاء وقرأ الركعة الأولى بس الفاتحة، ثم أو مثلا الركعة الأولى والثانية قرأ بس الفاتحة ثم منكم أيب أنا السورة ما قريتها، شي يسوي؟ قال يعيد السورة بالثانية بالثالثة مثلا والرابعة، أو إذا بس بالأولى بالثانية والثالثة، إذا لابد أن يعيد القراءة. ولكن هنا شوف، هنا قال ولترك السورة في أولي العشاءين قرأها في الأخريين، ركع الأولى الثانية ما قرأ السورة، يقرأها في شوكت بالثالثة والرابعة مع الفاتحة جهرا. جرجة واخر، ليش جهرا؟ لأن السورة تقرأ جهرا وشبيه الشيء منجذب إليه، فالفاتحة تكون أيضا جهرا. واضح إن شاء الله. أما لو ترك الفاتحة لا يكررها، لا يكررها في الأخرين، واحد مثلا ركع الأولى ومباشرة كبر دعاء ثناء استعاذ بس من السوى قبل قرأ قول أعوذ رب الناس قول رب الفلق، قرأ قبل السورة ما قرأ الفاتحة وركع وسجد وقام يا ابو الفاتحة فاتتني شو اسوي؟ عيد الفاتحة. الفاتحة واجبة، السورة أيضا واجبة، ولكن السورة تعاد، الفاتحة لا تعاد، فقط تسجد للسهو، اكتب قدامها، اكتب عليه سهو، ما يعيدها صحيح ولكن عليه سجود السهو. نعم. اي اي سورة وفاتحة. نعم. لا لا لا ما تجهر المنفرد، انت هنا شنو؟ انت هنا لا مو مؤتم، انت هنا مسبوق، لا يعني مسبوق هنا، يعني سبقة الإمام، يعني جيت وراء ركعتين صليت وبعدين جيت تقضي. عندنا المؤتم ثلاث أنواع، عند مقتدي هذا من الركعة الأولى للأخيرة والإمام، وعندنا مسبوق اللي هو مثلا جاب الركعتين الأخيرات صلى الركعتين ثم قام يقضي الركعتين اللي فاتته، وعندنا لاحق، اللاحق ياهو بطل وضوء بالصلاة وراح توضى لما رجع لقى الإمام خلص الصلاة يكبر بس يقضي اللي فاتته، مقتدي ومسبوق ولاحق. واضح ان شاء الله؟ ايضا نفس على تفاصيلها، احنا ترى بحد الان مط يعني الصلاه بس بدنا ناخذ يعني هيكلياتها بعد ما دخلنا لل ان شاء الله. هسه افتهمنا الركن وافتهمنا الشرط وافتهمنا الواجب اللي ذل ثلاثه، الركن والشرط يبطل لنا الصلاه، الواجب يجبر بالسهو. ناتي الى السنن. السنن من جاء بها فله اجر، ومن تركها تكره، الصلاة مكروهة، تكره، ترك السنن مكروه. نعم. ومن تركها يعني شون تركا جازما، هذا يأثم يخشى عليه خوف شرطه، واضح؟ يأثم. نعم. قال فصل في سننها وهي 51، رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة، الأمة يعني التباع وتشترى، سحالي ما عندنا إماء، الأمة وكما فصلنا عنها في العورة التي تباع وتشترى، هذا اللي يقصد بها. قال رفع اليدين للتحريمة، التحريمة شنو؟ يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، ايش قلنا التحريمة؟ التحريمة قلنا من قال بالشرط ومن قال بالركن. إذن فرض الإحرام فرض. زين، لفظ الله أكبر واجب، ها كله اللي تحفظون هكذا، يعني تجي تراجع الصلاة فصل لي شنو شرط وشنو ركن وشنو واجب وشنو سنة. الأسبوع المقبل بعونه تعالى يعني كلهن تقنيهن، ربما سوي امتحان مباشر يعني فقط في هذه الهيكلية، ياهو شرط ياهو ركن ياهو شرط ياهو واجب ياهو سنة وياهو مستحب. إذا عفت الواجب شي يصير، إذا عفت الركن شي يصير، هذا كله إن شاء الله يعني حتى أريد إتقان، هذا لابد أن يتقن، لابد أن يتقن هذه العبادة، هذه الصلاة، هذا عماد الدين، هذا مهم جدا. نعم. قال رفع اليدين للتحريم، إذن نرجع التحريم، من قال ركن على المختار، التحريم ركن أو فرض، فرض حتى نخرج من الإشكال، التحريم فرض. الله أكبر واجب، رفع اليدين سنة، واضح؟ رفع اليدين سنة. إذا رفع اليدين وين الإبهام؟ يكون بمحاذاة شحمة الأذن، مكان معلق القرط. الإبهام، الإبهامان يكونان بمحاذاة إيش؟ شحمة الأذنين. قال رفع اليدين للتحريم حذاء الأذنين، الحذاء شنو؟ يعني المقابلة أو صفه، يعني صف الأذنين وهكذا، واضح؟ يقول أكل الرجل حذاء أبيه، يعني شنو؟ يعني كان صفه واضح. نعم، هاي يقول لك رجل كان تكلم قال من الأدب، من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها، واحدة قامت لقيت الآن من اللي قلت كان حذاء صفه واضح. نعم، فالحذاء يعني صف. فرفع اليدين للتكبير الإبهام وين يكون؟ حذاء شحمتي الأذن. زين، وردت عندنا هكذا بالسنة، ورد عندنا حذاء المنكبين، حذاء المنكبين أيضا يعني هنا الرسغ وين حيصير؟ حيصير حذاء المنكبين وياي. فأخذا بالدليلين، قال الإعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما، واضح إن شاء الله. نعم، طبعا توجيه الأصابع نحو القبلة هكذا، يعني مو هيش تكبر، مو الله هيش، لا مو مثل الأذان، لا هكذا تكبر إيدك الصير شو متوجهة للقبلة. نعم، وطبعا بلا ضم ولا تفريج، ما شوي ما شوف ترى لما بلا ضم وبلا تفريج. الضم يعني مو هيك، مو سد أصابعك، ولا تفريج ولا تفتحن، يعني على هينتها، على هين يعني نشر الأصابع، النشر شنو معناه؟ على حالتها، لا تفريج ولا ضم. الضم عندنا لا يكون إلا بالسجود، والتفريج لا يكون إلا بالركوع، احفظوها. الضم وين يكون؟ بالسجود، هسه سيجينا إن شاء الله. والتفريج يكون وين؟ بالركوع، غيرهن كلها على هينتها بدون نشر، على هينتها. نعم، قال إذن رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة، نعم، وحذاء المنكبين للحرة. أما المرأة فترفع وين؟ حذاء منكبيها، أستر لها، اكتب لأنه الأستر لها، إذا رفعت إيدها فوق ما يكون بي ستر، لا يكون الأستر دائما، المرأة حالها مبني على الستر، كل شيء أستر لها فهو السنة في حقها، فصلنا عنه سابقا. فإذا تكون وين رفعها؟ حذاء منكبيها، أما الرجل حذاء أذنيه. نعم، قال ونشر الأصابع، النشر هنا مو هذا النشر تفهمه، لا النشر شنو؟ يعني على هينتها، لا ضم ولا تفريج، واضح هذا فهمها، يعني ها مهمة. نعم، لأن يقول من كان شيخه الكتاب فخطأها تقرأها نشره، يعني شنو نشره؟ يعني هيجي تمام له؟ لا، مرات يعني الفاظ حتى الفمها. نعم، قال ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه، شوف انتبه لنا بالنسبة للمقارنة، يعني لما الإمام يكبر الله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبر، خلي شوي أفصل هنا من زمان ما مستخدمين الصبورة، تمام؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه ورضي عنا بجاهه آمين، يقول المحاذاة بالنسبة الاقتران بالنسبة للتحريمة لابد أن يكون شوكت مع الإمام، يعني إذا الإمام قال أنت تقول قبل ورا الحرف، الحرف ورا الحرف، من يقول أنت لازم تقول الله أكبر الله أكبر، يعني مو يقول الله أكبر يلا أنت تقول لا، مباشرة معا، ولكن شنو تتأخر عنا بالحرف فقط، هذا بالتكبير وبالتسليم، بالتكبير ومن يسلم أيضا السلام عليكم ورحمة، أنت من قال أس أنت تقول أس وياي تقارن مقارنة قبل، يعني الحرف وبعد الحرف، واضح إن شاء الله. هذا على قول الإمام أبو حنيفة، على قول الصاحبين الإمام محمد بن يوسف قالوا لا، قالوا تبدأ بعد رائه، بعد ما يكمل الله أكبر من قال يلا تقول أنت الله أكبر. دليل الإمام ودليل الصاحبين نفس الدليل. شو احنا ما نريد نطلع انت بس بهاي خلي شوية. شوف دليل الإمام ودليل الصاحبين هو نفس الدليل، إذا كبر الإمام فكبروا، شلون نفس الدليل واختلفوا هكذا؟ قالوا لأن الإمام نظر إلى إذا وقال إذا عليش الدل على الوقت، إذن وقتية، إذا وقتية، إذا كبر فكبروا، إذن في نفس الوقت، في وقت تكبيره، وضحت؟ فإذا أصبح شنو المقارنة الشوك صارت ويا التكبير، وقول يعني تمام لولا، استنباط جميل جدا. الصاحبين ماذا قالوا؟ صاحبان قالوا نظروا إلى الفاء، قالوا الفاء هنا إذا شرطية، مخدتوها إذا شرطية، إذا كبر الإمام فاء، الفاء تأتي وين؟ جواب الشرط، وجواب الشرط يقولون يعني لا يأتي إلا بعد الشرط، صح لازم أكمل الشرط، يلا إذا جئتني فأكرمك، مو إذا جاء زيد فأكرم، إذن هذا شو وقت يجي؟ إذن قالوا فنظروا إلى الفاء، قالوا بما أنه قال فكبروا، بما أنه لفظ الفاء، قالوا إذن بعد رائه، بعد أن ينتهي من التكبير ماله وبعد أن ينتهي من التسليم ماله يلا نكبر، قالوا ليش؟ لأن هاي شنو؟ جواب الشرط، والجواب لا يأتي إلا بعد الشرط. القولان لهم حظ من النظر، ولكن المعتمد في المذهب قول الإمام اللي هو شنو؟ الوقتية، واضح إن شاء الله. فهنا ماذا قال؟ قال ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه، اكتب قدامها الحرف بعد الحرف حتى تحفظها حتى تذكرها، الحرف بعد الحرف، واضح؟ مرات نلاحظ يعني الوالد قدس الله سره كان دائما ينبه يقول ما يصير لما الإمام يكبر وانت بعدك، الإمام حيكمل الفاتحة وانت بعدك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا نويت أصلي كذا، يقول ما حيكمل الفاتحة وانت بعدك، تمام لولا؟ لا، من يقول الله أكبر مباشرة الله أكبر وياه، واضح؟ نعم. ووضع الرجل يده اليمنى، شوف قال الرجل جرجوا خط، مو الأم مو العفو مو مو مو المرأة، وضع منه الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، الوضع وين يكون؟ تحت السرة، وردت أحاديث بالوضع تحت السرة ووردت بالوضع فوق السرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف نقل الصحابة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمنا بها؟ ووضع عن سيد الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إذن هذه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، حددها من؟ الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فأخذنا بهذا القول اللي يقول وين؟ تحت السرة، وهناك أدلة تقول بوضع اليد فوق السرة، إذن شوفوا انتبهوا ياي هنفصلها، تحت السرة ورد وارد، فوق السرة وارد، إذن هذا ورد وهذا ورد، والأدلة التي تحت السرة والتي فوق السرة متكافئة، ماكو مرجح بيناتهم، هذا قوي هذا قوي هذا كذا هذا كذا، فهنا العلماء يقولون إذا تكافأت الأدلة نبحث عن مرجح، نبحث عن مرجح، يعني إذا تكافأت الأدلة يصبحان كلا دليل، كأنه ماكو دليل، فنبحث عن مرجح. قالوا وحال المتأدب الخاضع المتذلل يكون دائما وقوفه هيجي، لو وقوفه هيجي قل تحت السرة. قالوا هذا حال المتأدب وبالصلاح، هم أمورون بالتأدب والخضوع أمام الله، فاختاروا شنو؟ وضعوا اليمين على الشمال وين؟ تحت السرة. واضح إن شاء الله. الإسدال يزدر يده، نسميه احنا شي إسبال، هذا أيضا ورد، أيضا أخذ عن الصحابة، عن صغار الصحابة، عن أبناء الصحابة، كما هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، المالكية عندهم يزدرون في الصلاة، إذن هذا أيضا ورد. وهذه طبعا يعني شوف انتبه على مسألة، يعني مرات المشكلة أن نتحدث في المشكلة، المشكلة هو ماكو مشكلة، ولكن مشكلة احنا نسوي مشكلة لما نحكي بالمشكلة، فهذا ورد وهذا ورد وهذا ورد، واضح. وكما يسميها الشافعية في كتبهم يقول هيئات الصلاة، فهيذكرها من ضمن الهيئات، حتى مو من السنن، يذكر من ضمن الهيئات، يقول هي هيئة عندنا، هذه شنو؟ هذه سنة عند الشافعي، هذه هيئة من هيئات الصلاة. يعني الإمام مالك مثلا رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في موطئه، في موطئ الإمام مالك في برواية الإمام يحيى والإمام محمد بن حسن الشيباني، في موطئه يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث النص الذي ورد بوضع اليمين على الشمال، وذكره في الموطأ. فسأله رجل قال يا إمام لما رويت حديث الوضع؟ أنت بمذهبك شنو؟ بتنزل يدك، ليش رويت الحديث هذا؟ فقال له حتى لا يأتي جاهل مثلك ويظن أني لا أعلم الحديث. أنا أدري، أنا أعرف الحديث هذا، ولكن ترجح عندي أدلة أقوى منه فأخذت بهن. شوف هكذا، شوف العلماء ترى وهكذا، يعني مسألة يجي واحد هسه يقول لك والله لا أبو حنيفة ربما الحديث ما وصله، ما وصله هو تابعي، ووصلك أنت بالمكتبة الشاملة وبالجوجل، هذا الكلام ما يقول به عاقل، واضح. أما وضع اليد فوق الصدر هكذا أو هكذا، هذه لم تري عند كل المذاهب. أما من لا إله إلا الله، يقول خذ العلم من أهله، أما تأخذ من أهله تفتهم، تفتهم هاي شنو هاي شنو. العبرة أنه لا تنكر، يعني حتى من وضع يده هكذا لا تنكر، لا تنكر، هي هيئات، يجي يصلي هي يصلي هي يصلي يصلي، تمام لو لا. فالعبرة أنه لا تنكر، ولكن فصلناها من باب العلم بالشيء، واضح إن شاء الله. أما عندنا وين وضع اليد؟ تكون تحت السرة، اليمين على الشمال، زين الشمال على اليمين، هذا ما له واحد يصير يصلي ما. قال وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. طبعا قال وصفة الوضع أن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، الباطن هذا الكف يكون وين؟ على ظاهر الكف الثاني، تمام. قال محلقا بالخنصر والإبهام، الخنصر يكون على الرسغ منا والإبهام يكون على الرسغ منا، حفظته؟ باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، الخنصر بالرسغ منا والإبهام بالرسغ منا، هذه الثلاثة يكون بيها شنو؟ محلقة بالخنصر والإبهام على الرسغ، هذه الثلاثة يكون وين؟ يكون فوق اليد، كما يقول شيخنا الشعب كان بياره، يقول تشكل الله، كل تقرأها تشكل كلمة شنو؟ الله جل وعلا. فهكذا هذا صفة الوضع. وردت أحاديث بالقبض ووردت أحاديث بالوضع، كان يقبض باليمنى اليسرى هكذا، ووردت بالوضع. فكما قلنا إعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فأخذنا بالدليلين، فبالإبهام بالخنصر وبالإبهام أخذنا بصفة إيش؟ الوضع، وبالثلاثة أخذنا بصفة، عفوا هنا القبض، وأخذنا بالثلاثة بصفة الوضع، فأخذنا بالدليلين. واضح إن شاء الله، فهمناها؟ نعم واضح، فهمنا؟ نعم. ومن العلماء من قال، يعني قال يعني من شاء مثلا لو أراد أن يصلي مثلا صلاة يعني يقبض فيها، وصلاة يضع فيها لا ضير. هذا لا ضير، هذا لا ضير. أما إعمال الدليلين هذا الأولى، واحد شنو يشتغل به كلهم. نعم، وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. نعم. قالوا وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق. مسألة المرأة وين تخليها؟ على صدرها من غير تحليق، ما تسوي هيك؟ ليش؟ قالوا لأن فيه نشر للأصابع، أما ضمها أستر لها. شوف شوف، بس أصبحت فتحة نقول لا وفيه، لأن هذا هذا ما بيستر، ضمي لصبعك ما يصير. وضع وين تخلي إيدها؟ تخلي على صدرها تستر نفسها، ضم نفسها، والإيدها ما يقول بسها. هذا هذا يقول من غير تحليق، هذا يقول ما يصير لأن بتفريج الأصابع، هذا ما يصير، هذا ما يصير لأن الأستر إلها نضمهن. لا إله إلا الله. اللهم ردنا على دينك ردا جميلا. قال وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق، واضح؟ اكتب لأنه الأستر لها، لأن التحليق فيه تفريج للأصابع. والثناء، إذن من السنن أن تدعو بدعاء الثناء. طبعا دعاء الثناء انتبهوا لهنا، يكون للإمام وللمؤتم، لصلاة الجماعة وللمن صلى منفردا. دعاء الثناء لكل مصلي أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، جدك يعني عظمتك، جدك يعني عظمتك، تعالت عظمتك. الجد هنا معناها العظمة، يعني مو تجي أنه كلمات مرات ترد يعني بالكتاب أو بالسنة، لا تأخذها على يعني على إطلاقها على أول بحث طلع لك بجوجل. هسكت بجوجل شنو الجد؟ يقول لك يعني أبو الأم لو أبو شو اسمه، أبو الأم لو أبو الأب، يعني هو هذا الجد هنا المقصود؟ لا، الجد باللغة يعني كثير. عندك الجد مثلا، خلي شوي هنا، الجد باللغة مثلا أبو الأم وأبو الأب يسمى جد. أبو الأب يسمى الجد الصحيح، أبو الأم يسمى الجد الفاسد، يعني ما يأخذ ميراث. زين، النهر الضفة مالته تسمى جد، جادة النهر، وياي الحظ يسمى جد، يقول هذا جده تعيس، يعني شنو؟ حظه تعيس. الجد من العظمة، يعني العظمة يسمى الجد. فهذه هنا وتعالى جدك، يعني شنو؟ تعالت عظمتك، مو تجعل أول. واضح؟ إيه نعم نعم، جادة الصواب وهكذا. نعم، هذا جادة يعني الطرف، طرف النهر من هذا، جادة الصواب وهكذا. نعم. قال والثناء وكقد فصلنا عليه، وقلنا يثني كل مصل، هنا اكتبها، الثناء لكل مصل، يعني إن كنت إماما أو كنت مأموما مؤتما أو مأموما أيضا يصح لغة. واضح؟ إن كنت إماما أو مؤتما، اثنيناتكم لازم تثنون دعاء الثناء. أول ما تكبر الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم إذا كنت مؤتما تسكت. الاستعاذة والبسملة والفاتحة والسورة هذه الإمام يقرأها، وقراءة الإمام قراءة للمؤتم. واضح إن شاء الله؟ أما دعاء الثناء لا، كلهم يقرؤوه. نعم. قال والتعوذ للقراءة، التعوذ هذا من يسوي؟ هذا المنفرد اللي يصلي وحده، يثني ويتعوذ ويبسمل والفاتحة والسورة. أما إذا كنت مؤتما فلا. طبعا التعوذ عندنا يعني على قول الإمام والإمام الإمام أبو حنيفة والإمام محمد، التعوذ للقراءة. أما فقط عندنا على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى، قال التعوذ للصلاة. فمن أخذ بقول الإمام أبي يوسف لابد أن يتعوذ الإمام والمؤتم. أما المعتمد في المذهب قول الإمام أبو حنيفة، فالمؤتم عندنا لا يتعوذ ولا يبسمل ولا يقرأ. واضح إن شاء الله؟ هذه فقط إشارة. نعم. أمرات تذكر شغلات حتى لما نوصل كتب مطولة احنا عابريها بعونه تعالى. قال والتسمية أول كل ركعة، طبعا الاستعاذة بس بالركعة الأولى، أما الباقيات كلها فقط تسمية. نعم. والتسمية سرا، وهذا ما عليه الحنفية والمالكية والحنابلة، التعوذ الاستعاذة البسملة سرا، فقط عند الشافعية البسملة جهرا، واضح؟ فقط عند السادة الشافعية البسملة تكون جهرية. نعم نعم، لأن وردت أحاديث كثيرة، يعني ورد مثلا صليت خلف الخلفاء الأربعة وكانوا لا يجهرون بالتسمية، والصحابة العشر المبشرين بالجنة كانوا لا يجهرون بالتسمية، فهكذا جمهور علماء المسلمين على أن التسمية لا جهر فيها، عند الشافعية فقط السادة الشافعية الجهر بالبسمة، فاللي يصلي ويجهر بالبسمة لا أعرف قبل هذا شنو، هذا شافعي، واضح. نعم. قال والتأمين، طبعا التسمية سنة تمام، وقيل بوجوبها قدام هذه، احنا مش قلت لك قبل شوية من قال ايش قد قال 18 مو قلت لك يوصل 30، التسمية ورد أنها واجبة قيل بالوجوب، واضح. نعم. قال والتأمين، التأمين يعني قول آمين بعد الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شو يقول؟ آمين. التأمين أيضا سرا وتكون للإمام وللمؤتم، التأمين نعم سرا، سرا ها كل سرا، الثناء سر، إصرار، الاستعاذة إصرار، البسملة إصرار، التأمين إصرار، الإصرار شنو؟ أن تسمع نفسك، مو حديث النفس، أن تسمع نفسك. نعم فصلنا عنه، قال صلى الله عليه وسلم لقنني جبريل آمين، وورد حديث آمين ختم رب العالمين على قلوب عباده المؤمنين أو هكذا، آمين يعني معناها اللهم استجب، اللهم استجب. نعم. طبعا ومذهب أيضا 80% تقريبا من الأمة الإسلام، علماء الأمة الإسلامية أو أكثر من 80 على أن التأمين سرا، هذا أيضا من الأمور اللي عند الحنفية عند المالكية، التأمين سرا، أكثر من 80% من مذاهب المسلمين أن التأمين سرا مو جهرا، مو آمين لا، لا بد أن شنو؟ آمين تسمع نفسك أنت فقط، واضح إن شاء الله. نعم نعم، لأن الإمام مالك قال أدركت أولاد الصحابة فكانوا لا يجهرون بالتأمين، سيدنا أبو حنيفة فقه عن سيدنا عبد الله بن مسعود كان لا يرى الجهر بالتأمين، وهكذا. قال والتحميد، التحميد يعني بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، شو يقول؟ من يقول ربنا لك الحمد، هذه أيضا سنة. طبعا ربنا لك الحمد وردت فيها أربع روايات، وردت أربع روايات، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد من دون واو، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كلها جائزة، أربع صيغ وردت في التحميد، واضح. وأفضل سورة، أفضل يعني أفضل قراءة، أفضل لفظ يقولون العلماء اللفظ الأول، اللهم ربنا ولك الحمد، قال لأنك جمعت بين اللهم وبين الواو، والواو معناها اللهم ربنا حمدناك ولك الحمد، هذا يقول يعني اللهم يعني شلون يا الله، قال يقول والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في القريض، في القريض يعني في الشعر، لك بالشعر يقول إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إيه نعم إحنا مريض نطلع أخوان. نعم. قال والإصرار بها، بإيش؟ اكتب الثناء والتعوذ والبسملة والتأمين والتحميد، هذه الخمسة. نعم. قال والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة رأس، هذه مهمة، شوف تبهود عليها الوالد قدس الله سره كان ينبه عليها دائما، مرات يجي المصلي يصلي مثلكم إياها، فش يسوي من يصلي؟ يسوي الله أكبر، يطأطأ رأسه، الوالد ما كان يقبل، ما يقبل، كان دائما اللي يسوي هيك يحكي عليه يقول ما يصير، عقف باستعداد، انت مين دين رب العالمين، فلازم التكبير شي يكون انت مستعد باستعداد هكذا، الله اكبر، مو تطاطئ راسك مو هي تطاطئ وهكذا، هذا ما يصير، واضح. اذا من طاطئ راسه فقد خالف السنة. نعم. نوبة واحد سبحان الله أذكر الوالد قال له ما يصير طعطعة الرأس. قال له لا شيخ مو صليت ورا شعب كمبيارة ومن كبر طعطعة. قال له شعب كمبيارة عمره عبر 100 سنة هم من يصلي هو الشيخ أصلا مذلي سبحان الله. ما يعني ليس لازم أن نقيس على تمام لولا وهكذا. نعم نعم. قال والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة رأس أو طأطأة الرأس. قال وجهر الإمام بالتكبير والتسميع لما يكبر التكبيرات الله أكبر لازم يجهر بها حتى شنو حتى المصلين يسمعوا سمع الله لمن حمد حتى يسمعوا. إذن هذا الجهر أيضا شنو أيضا سنة. قال وتفريج القدمين في القيام قدر 4 أصابع. وتفريج القدمين في القيام قدر 4 أصابع هكذا وردت السنة. انتبهوا لهنا لما أفرج بين أصابع رجلي هكذا شوف يكون بين القدمين بمقدار ايش قد بمقدار 4 أصابع. يعني الوالد كان قدس الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا مقدار 4 أصابع وهنا بمقدار شبر هكذا تكون الوقفة. شوفوها اللي ما كذا حتى كما يعني علمنا والدي قدس هكذا تكون بمقدار 4 أصابع وهنا بمقدار شبر. هذا الذي ورد بمقدار 4 أصابع يعني بين كعب الرجل ومقدار شبر بين الإبهامين. أما ما نراه يعني حاليا بالمساجد يعني يفرج بين رجله كل التفريج يعني يفتح لك إياها إيه شيء ويلزق الرجل بالرجل. ورد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حاذوا بين المناكب. هذا الذي عليه العلماء أن يكون المنكب بالمنكب حتى شنو سووا صفوفكم ليخلفن الله قلوبكم تساووا واعتدلوا كذا. أحاديث كثيرة وردت سووا الصفوف أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أحاديث كثيرة وردت تسوية الصفوف المنكب بالمنكب. ورد أثر أنه يعني إلصاق الرجل بالرجل إلصاق القدم بالقدم هذا أثر ورد فأخذوا بهذا الأثر. وربما هذا لما ألصق القدم بالقدم هذا ايش حيصير حيصير عنده فرجة. طبعا العلماء يعني مثلا الإمام بن حجر العسقلاني رضي الله عنه يسمى أمير المؤمنين في الحديث. الإمام بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث. الإمام بن حجر العسقلاني فصل هذه المسألة وهو أعلم مني ومنك. فماذا قال؟ قال يعني هذا احتمال أنه بأمور كثيرة. أولا لأن السمنة عند الصحابة رضي الله عنهم شبه معدومة هم ماكو شيء اللي يأكلوه يعني هم كلهم ضعاف. فمن يوقفون هم ضعاف كلش فالرجل بالرجل نحن تساوى. نعم. الأمر الثاني قال هذا أمر مجازي يعني معناها شنو يعني سووا الصف كون المنكب بالمنكب. وهذا ما عليه علماء المسلمين المذاهب 4 تسوية الصف شنو المنكب بالمنكب. أما يجي يأخذ هذا وثم يلزق رجل برجل وثم ربما يضايقك وربما يأذيك يعني لاحظ مرات يعني أكو يعني أساء من حيث يريد أن يحسن. هو يريد خطيئة جزاه الله خير يعني يريد يطبق السنة ولكن أساء ما أخذها من علمائها واضح. فشي يسوي فيلزق القدم بالقدم وإذا يعني المنكب يبتعد. طبعا يلزق القدم بالقدم وإذا المنكب يكون حتى لا يكون فرجة وما بس فرجة غير منه ساوي المناكب. هذا الذي عليه الجمهور. زين أكو أثر آخر في نفس الأثر قال القدم بالقدم والركبة بالركبة. زين هذا ليش ما تطبقوه؟ إذا أرزق القدم بالقدم إذا أرزق الركبة بالركبة يعني معناها المبالغة في تسوية الصفوف. هذه أولها هاي ثانية فهمناها إن شاء الله. يعني لا يعني وحتى مسألة 4 أصابع هذه التي ذكرها هذه تقديرية. يعني أنا مو واحد سمين كلش أجي أقول له تعال سوي 4 أصابع هذا ما راح يقدر يوقف. معناها الوقوف بهينة وعلى راحته. واضح إن شاء الله هذا المقصود من السنة. فهنا قال والاعتدال عند وينها قال وتفريج القدمين في القيام قدر 4 أصابع وقد فصلنا عنه. قال وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة نقف إلى هنا خلينا نكمل هذه. قال أن تكون السورة المضمومة للفاتحة لما نقرأ سورة الفاتحة شقر وراها يا سور من السنة يعني السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة، التي كان كثيرا كثيرا ما يقرأ بهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللي هي قال أن تكون السورة المضمومة للفاتحة، قال من طوال المفصل في الفجر والظهر. طبعا المفصل يعني لو أردنا أن نبينه يعني قل هو السبع السابع من القرآن الكريم. السبع القرآن الكريم قسم إلى سبع أقسام، السبع الأخير هذا شنو؟ المفصل، يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس. هذا شنو؟ هذا المفصل، واضح؟ من الحجرات إلى الناس. زين، من الحجرات حتى تحفظوا هكذا، من الحجرات إلى البروج هذا طوال المفصل، هش نسميها الطوال. من البروج إلى البينة لم يكن الذين كفروا، هذه أواسط يعني وسط المفصل. من البينة إلى الناس هذه قصار المفصل، واضح إن شاء الله. إذن من الحجرات إلى الناس، هذا تفصيل على مود لما نقرأها نمشي سريع إن شاء الله. قال وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر. طوال المفصل ياهو، من الحجرات إلى البروج، إلى البروج ها طوال طوال طوال المفصل، من الحجرات إلى البروج، واضح؟ اكتب قدام من الحجرات إلى البروج. شنو المفصل؟ طبعا المفصل يعني كل شوية تفصل بسملة، كل شوية تنتهي سورة تفصل بسملة، هذا. ومن أوساطه في العصر والعشاء، صلاة العصر صلاة العشاء، من البروج صلاة العصر وصلاة العشاء، تكون من البروج إلى البينة. ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما، إذا من لم يكن الذين كفروا إلى سورة الناس هذه في صلاة المغرب. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب الكافرون والإخلاص، كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الكافرون الفاتحة والكافرون الفاتحة والإخلاص. قال ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا. لما أنت مسافر، لما السافر السفر أثر يعني بعدد الصلاة بعدد الركعات، كان أربع ركعات قصارا فلا يؤثر في القراءة، واضح؟ إذن أما هذا السفر شو وقت إذا شيت بالطريق كذا، أما إذا أنت سافرت وارتاحيت قاعد ما عندك شيء وتقدر، لا والله يعني طبق السنة، واضح؟ ولكن هاي الطريق ما طريق، هذا اللي نقصده. نعم. قال وإطالة الأولى في الفجر فقط، الإطالة بالقراءة تكون في الركعة الأولى من صلاة الفجر فقط، لأن الفجر وقت غفلة حتى يلحق المؤتم يعني يلحق على صلاة الجماعة. ننتهي إلى هنا بعونه تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، بالنبي وآله وشرف القاضي وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.